عندي على السكون. نعم تمام. مئة عندي 100 درهم. انتهينا من هنا. 100 عندي 100 عاد كما تحب. محمد عند وين جاء المشروع؟ إيه ما نقول يوم مشروع. خبر مقدم. 100 نعم. تم ضرب آخر. كم هذا؟ 100 درهم. من فضلك اقلب الشريط. خبر مقدم. 100 نعم. ثم ضارب في آخره. كم هذا؟ 100 درهم. التمييز هو الاسم الموصول، وهذا نقول 100 درهم من تأمل. طيب إذا معلوم. يلا محمد كمل. 100 درهم عندي 100 درهم. إذا 100 درهم ولا نقول 100 درهم. إذا كيف نقول تمييز منصوب؟ ما يخالف لكن بس كيف نعرف؟ نعم نقول درهم تمييز مبني على نصوب. لا مئة مضاف درهم مضاف أجوبة إضافة. قلنا لكم تمييز المئة والألف والمليون والبليون يكون مشهورا بالإضافة، وإعرابه أن تقول 100 مضاف وما بعدها مضاف إليها. ألف ها؟ هو تمييز ذات المجرور، يعني ما هو التمييز على كلمة على كلمة معلمة، ما هو التمييز لا ما نقول تمييز، نقول تمييز على سبيل الأخبار ما على سبيل الإعراب أنه تمييز منصوب. لا الله أعلم. الكريم عينه نعم